فخرج على قومه من المحراب. يبقى الحكاية دي كانت هو بالمحراب. قال لك ما هي في آية ثانية جابت لا قضية. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الإيه؟ قلت إن الله يبشرك. ما هو قال إيه؟ نبشرك. وبعدين الملائكة قالوا له إيه؟ يبقى نبشرك بإيه؟ بوصف الملائكة يقولوا كذا كذا كذا كذا. يبقى إذا البشرى والعملية جت في مين؟ من محراب. كلمة محراب إحنا بنسمعها ونفهم منها إنها القبلة مثلا. المحراب هو المكان. وعادة ما يكون مرتفعا. يعني على شرف كده. وسمي محرابا لان ده كان مصلى الصالحين والانبياء. وليه الاسم اللي قال لك محراب؟ يعني اعرب فيك الشيطان بوسوسته. اه اجل محراب هناك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا الايه المحراب. وهناك آية تانية ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوار وقدور إيه راسيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية. سبحوا ليه؟ هو مبسوط وعايز شكر لنفسه النعمة. قال يا ناس بقى ساعدوني كده واشكروا الله بكرة وعشية. يبقى مش هو بس اللي هيسكت، هو اللي هيسبح. هو عايز مين؟ عايز الناس كلهم يسبحوها بكرة وعشية، اي على انه استجاب ايه؟ استجاب دعاءه. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم. هو الوحي يجي من البشر للبشر؟ قال لك لا، لان الوحي لغة، ان الوحي له معنى لغوي وله معنى شرعي. المعنى اللغوي هو إخبار بطريق خفي. إخبار بإيه؟ بطريق خفي. زي ما يكون مثلا أنت مثلا عايز الضيف دخل وشفت الخدام متواني شوية تكون تشوّر له كده، يعني شوف الرئيس بقى صحيح. يبقى آية أعلمه بطريق إيه؟ مش خفي. يقدر يقول تعايق للإيه؟ أنت ما جبتش للي عاوز أسأل؟ يحصل. ويقدر بطريق خفي يعني ايه؟ او مثلا يخلي غيره اصلا كده وبعدين يقول ان المساله دي يعني يقول لهم يحضروا لقمه لله. اسمه اعلام بطريق ايه؟ كل اعلام بطريق خفي يسمى ايه؟ وحي لغوي. واحنا قلنا زمان ان الوحي قد يكون من الشياطين لبعض، يوحي بعضهم الى بعض به زخرف القول ايه؟ وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. لان الشيطان ما بيجلكش الا بطريق خفي ووسوسه ولك الخواطر ومش عارف ايه. وقد والله سبحانه وتعالى يوحي للرسل ويوحي للانبياء ويوحي لغير رسول ونبي من المصطفين. هناك واوحينا الى ام موسى ان ارضيه فاذا خفت عليه، يعني اخبرناها من طريق ايه؟ من طريق خفي هو طريق الايه؟ الالهام. واذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الايه؟ ويوحي للناس الصالحين اللي حول الرسول. واذ اوحيت الى الحواريين. ويتعدى الاعلام بخطا حتى الى مين؟ الى الحشرات. واوحى ربك الى النحل. خلى غريبتها كده وهي تعمل العملية دي، يعني اتخذي من الجبال الوتون والنساء. بل بالعكس الجمال. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. يبقى ده كل وحي إيه؟ وحي إعلام بطريقة خفية. ولكن الوحي الشرعي إعلام من الله وحده، لا من هنا ولا من هنا، إلى نبي واحد يدعي النبوة ومعه معجزة. يبقى الوحي الشرعي إعلام خفي من الله للرسول فقط، والباقي وحي ايه؟ وحي نور. فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية. أوحى إليهم يعني ايه؟ طب قال لهم يعني ما كان يقول سبحوا، ده يعني دليل على أنه ايه؟ وهو خارج أبدا الحياة. نعم. فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة يعني في أول النهار وإيه وعشية، يعني صوقوا النهار بالتسبيح بداية وإيه ونهاية. وبعد ذلك لسه بنتكلم في واحد لسه من أمه هتحمل فيه، وبعدين تقعد مدة الحمل 9 أشهر، وبعدين مش عارف ايه يتتولد، وبعدين يكبر، وبعدين نفاجئ بأن ربنا بعد قبل كده يروح العمر ده كله الطويل من ايام الحمل والولادة ومش عارف ايه والرضاعة مرة، وبعدين يخاطب يحيى فيقول له يا يحيى خذ الكتابة كده على طول كده. قال لك ايوه امال ايه يا يحيى، دليل على ان المسألة واخدة ايه واخدة جدية، وان الله صنع ذلك لان ليحيى مهمة معه، ليحيى مهمة مع مين؟ معاه. ما دام عاملين له مهمة تبقى المسألة ايه؟ وبقى عاشمها حقيقة ويقع. يا يحيى وكل المدة بتاعت الحرب والولاد والرضاع والصغور الصغير ويتربى الحرب ما يوحى اليه، يقول يا يحيى بقى مخاطب خلاص، خذ الكتابة بايه؟ خذ الكتابة بقوة، خذ الكتابة، الكتاب اللي هو كان الكتاب اللي موجود عندهم لحد دلوقتي التوراة، والتوراة هي اللي فيها المنهج، منهج الله عشان حركة الحياة لخلقها. فقال له يا يحيى خذ الكتابة بقوة، خذه بقوة يعني ايه؟ خذه بقوة احرص على انك انت تحفظ، وخذه بقوة لان العلم السماوي اللي جايلك ده مش المهم ان تعلم، المهم انك انت تعمل بما تعلم. يا يحيى خذ الكتابة بايه؟ خذ الكتابة، والا ما هو قايل عليهم ايه؟ كمثل الحمار يحمل ايه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فبرت ايه حملوا؟ وبعدين ما هو قال حمل التوراة بقال حملوا، وبعدين هم ما حملوش، ما عملوش ايه؟ كمثل الحمار يحمل ايه؟ فبقولوا يا يحيى خذ الكتابة بقوة. ما هي القوة اولا؟ القوة زي ما احنا نعرف كده الطاقة الفاعلة، الطاقة اللي بتفعل، زي ما تدور مطور تبقى المطور ده حيولع يعمل مش عارف ايه. القوة هي الطاقة الايه؟ الطاقة الفاعلة. كل الكتابة بقوة. أما قال لك القوة دي ايه اللي عليها ذناب حركة الحياة سكونا وحركة. ولذلك دلوقتي مثلا تسمعوا بقى ان مثلا سفينة اطلقت في الفضاء ولا مش عارف ايه وقاعدة تدور حوالين الايه الارض بقالها كذا سنة، انت تقول الله طب والوقود اللي بيمشي البتاع دي قد ايه؟ قد ايه كام سنة؟ يقول لك اه وانت مش فاهم بقى، مش وقوع وقوع الوقود فقط في القوة القاذفة لها لتخرج من منار الجاذبية. فإذا دخلت من منار الجاذبية وهي متحركة تظل متحركة طولما كانت موجودة. المتحرك إذا تحرك لا يمكن أن يقطع عن حركته إلا بقوة توقفه. فإذا أطلقت القذيفة وفيها دواء وهي متحركة تفضل إيه؟ والساكن لا يتحرك إلا بقوة. يبقى إذا عايزين القوة عشان تعمل إيه؟ القوة دي تحرك الساكن فيخرج عن حركته بالقوة. إن ما جاتش قوة يفضل إيه؟ ساكن. والمتحرك يخرج عن حركته إلى سكون بإيه؟ قوة تصده كده، يعني المصد كده. ده إحنا في القطارات مع إننا بنوقف الوقود إلا لأن فيه قوة لها بقية في الدفع بنعمل مصدات لها. مع إنني منعت الوقود إنما فيه قوة الدفع الأولانية. مع ان الوقود متابعينهم يعمل ايه؟ مصد كده، لا محطات كده لو ايه؟ مصد معمول على شرف الله. دي بيسموها قانون العطالة. العطالة يعني ايه؟ ان كان شيء متحرك عايز تعطله لازم تجيب له قوة تمسكه. شيء ساكن عايز تحركه لازم تجيب له قوة تحركه. ودي بتلاحظوها انتم في العملية بيسموها العلماء لكم على فرنسا بيسموها القصور الذاتي. لما تكون راكب في عربية وهي واقفة كده، هي واقفة وجسمك واقف وياها، جسمك واقف وبعدين السواق حرك العربية ايه اللي يحصل لك؟ تجي لقدام ولا لورا؟ لورا، لانك لسه ساكت. طب واذا كان هو متحرك وعايز يقف وعايز يوقف؟ تجي انت لقدام لانك انت لسه متحرك لسه ايه؟ تبقى لازم عايز تحرك الساق الذي فيه قوة، عايز تفتك كان المتحرك لازم يوجد ايه؟ يبقى الحاجات اللي بتدور في الكون دي معناها ناشئة عن ايه؟ عن القوة دي. القوة دي ما يمكنش ابدا تيجي الا بوجود واحد يستعمل قوة يقوى. فبقول له خذ الكتابة بايه؟ بقوة. ليه؟ قال لك لان الكتاب ده حيأمرك وينهاك. حيأمرك ايه؟ وينهاك. طب يأمرك بايه؟ بالخير. وينهاك عن ايه؟ عن الشر. طب يأمرك بالخير، انت كنت بتفعله ولا ما بتفعلوش؟ ما كنتش بتفعله، ساكن واقف، نقول نحركك عشان تفعله. وعن الشر كنت مندفع، لا شك فيه. الله، يبقى الخير كنت متوقف انت عنه. يبقى لازم قوة حركت له، لأن الواقف الساكن هيفضل ساكن. لحد ما تجيله قوة تعمل ايه؟ تحركه. فالقوة اللي هيجيبها ايه؟ هيعمل ايه؟ الى الخير تحرك الساكن عنه، وفي الشر يوقف المتحرك اليه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا. واتيناه ايه؟ لانه اصلها المساله مسمى واسم كلها من مين؟ كلها من الحق سبحانه وتعالى، مش مفروقة للأسباب. يبقى النضج بتاعه بدري ولا مش بدري؟ يبقى نضجه بدري قوي. وآتيناه الحكم ايه؟ صغير. وأسر عنه أنه كان هو صغير بيلعب، يقول يلا نلعب كده ونعمل. قال ما للعب خلقنا وهو صغير. يبقى آتيناه الحكم صغير، يعني عارف على مكتوب ايه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ابوه بلغ من الكبر عجيش، وامه عاقل يبقى برضه اسنت. وبعدين هو عايز بقى الحنان بتاع الاب والام فاتت لانهم ضعفاء. قال بقى انا اللي توليت الحكايه دي، انا اللي توليت الحكايه دي. قال قول اللي جابه وسماه والده وحنانا من لدنا، حنانا من عندنا احنا بقى. دي كانت الطاقه بتاعتهم مثلا كده، انما احنا عملنا ايه؟ طاقة الحنان عوضناها، لأن احنا اللي جينا واحنا اللي سمعنا واحنا اللي عملنا، فالحنان من عندنا. وكمان التربية، التربية بقى لازم يقعد يقول له ولا يجي ولا تعمل شيء. قال لك وزكاة صفاء نفس الحق، عملنا له كل الحاجات دي اللي كان المطلوب من مين نعملها؟ الأبوين. وحنانا من لدنا وزكاة، واستجاب لذلك فكان ايه؟ تقيا. تقيا يعني ايه؟ يعني منفذ اوامر الله ونواهيه كما يريدها، فوقع نفسه من صفات الجلال من الله. لان احنا قلنا ان التقوى انك تجعل بينك وبين شيء ايه؟ وقايه. تجعل بينك وبين شيء وقايه. قال لك طب الوقايه ايه؟ انك انت تعمل العمل اللي ايه؟ اللي يبعدك عن ايذاء هذا. طب الله، ده احنا بنلاقيها متقابله. يقول لك اتقوا الله، طب اجعل بيني وبين الله وقاية. طب احنا عايزين نصل الى معية الله، تقول لي اعمل بينك وبين الله وقاية؟ بقى اتقوا الله وتقول لي اتقوا النار. اتقوا الله واتقوا ايه؟ النار. قال لك ما هي معنى اتق الله؟ اتق صفات الجبروت من الله، وذلك بالطاعة. قال لك ما انتش حمل جبروت، ما انتش حمل قهره، ما انتش حمل جباريته. والنار من جنود الله، فتبقى اتقل ايه؟ فتتقن. وبرا بوالدي، ايش كان يعني جنب كلمة وبرا بوالدي؟ هو الحنانا من لدنا وصفاء ومش عارف ايه، كان ولد تولد تربيته كان هو ما شعرش بالايد من دول عليه ابدا في حاجه. يبقى يعني جمايلهم كده بهته في الحكايه، وربنا اللي عامل الحنان وعامل مش عارف ايه. قال ومع ذلك ايه؟ برا بوالدي. ولم يكن جبارا عصيا، لانك انت تشوف صفه الجبروت والعصيان في الولد حين يرى من ابيه شرودا عن رعايته، وحين يرى من امه شغلا عن تربيته. سيبك راح هنا وتسيب واسع رم بره، والحكايه ايه؟ يوم بنشوف الصور اللي بنشوفها بقى دي انه يقسو على امه يقسو على ابوه لانه مش ايه ما وجدش منهم الحنان ما وجدش منهم الرعاية ما وجدش منهم العطف ما وجدش منهم فيطلع ايه جبار وايه واصلا ما يجي يأمره كده في امره ولا حاجة مثلنا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا او هو بقى مثلا يعني حكون الحكاية مثلا قالوا له يا يحيى القصة بتاعتك معانا كذا وانا قلت ربنا كذا وبتاع فعلم ان هم ما لهمش ايه ما لهمش يد وياه يبقى اليد كلها كانت لمين للحق سبحانه وتعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الثلاث مسائل اللي هي اعلام حياه الميلاد وبعدين الموت وبعدين الايه البعث ثلاث اشياء هي دي وسلام عليه يوم ايه ولد وبعدين وسلام عليه يوم ايه ليه ام قال لك لان الميلاد بتاعه بقوه المرض مرض زكريا كانت يعني كبيره انما ما حدش لاك هذه ابدا وادي السر في انهم قال ايه سبحوه بكره وعشيه يعني لانني بشرت بحاجه كويسه ومش عارف ايه عشان يبقى ده اعداد لمين للحدث الذي ياتي عشان ما فيش انسان يتجرى ولا كل ده بتنساله هم جابوا ولد لقوه في الشارع ولا حطوه هنا سلام عليه يوم ايه يوم موت ويوم يموت لانه هيموت شهيد الناس فاهمين ان الشهاده دي معنا معناها اتقتل وما اتقتلش يقول لا ده هكذا حياه موصوله ويوم يبعث ايه يوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم القصة كان في واقع الأرض كانت قصة مريم يجب أنها تكون في عرف البشر قبل قصة زكريا لأن يحيى وزكريا والعملية دي جاية نتيجة لمين؟ لتعليم من مريم يعني زكريا ما طلبش الولد إلا لما علمته مريم لأن زكريا هو اللي كفلها وكفلها يعني متولي امرها وما دام متولي امرها هو اللي بيوزنها اكلها وشربها ولوازمها وعملاتها وهي اعرف ان خلاص فلما دخل عليها يوم وجد عندها ايه رزقا الله طب قال لها منين دي جبت ليه اما لك هذا لانه ما جابوش وهو المتكفل مستعجب ولا مستعجبش اول قانون من اين لك هذا فحين قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب وربنا له اسباب ومسببات لما ربنا يحب يرزق هي اللي تنطق بك انه يرزق من يشاء كان الله جعلها مقدمه لزكريا ترفعه ولها هي تنفعه فيما يأتي ما دام هي اللي عرفت ان ربنا يرزق من يشاء بغير حساب يبقى ربنا لما يخليها تجيب ولد من غير رزق يبقى جايز ولا مش جايز تبقى المقدمة مين اللي عملها هي مريم ولذلك هيقول ايه اما لك هذا قالت هو من ايه من عند الله ان الله يرزق من يشاء وهل دي غيبة عن الذكرية انما في حاجات في قضايا تبقى في النفس الانسانية انما مش دائما في بؤرة شعور الانسان فلما واحد يذكره يتيجي بؤرة شعوره هنالك دعا زكريا يا ربنا مدام ربنا بيرزق من غير حساب قال يا رب بقى اديني ولد ولو اني بلغت من الكبر عيتي ايه وامرأتي عاقر مدام بتدي من غير حساب يبقى من الذي اوحى له بالدعاء مريم اللي هو كفيله اللي هو ايه طيب وبعدين تتطمع في زكريا ويجي والولد يجي يحيى ويبقى كذا كذا كذا كذا عشان بعدين اذا حدث لمريم انها حجيت غلام من غير ان يمسكها بشر تبقى هي اللي حكمت بالقضيه من الاول قول لها ايه ايه لان تلك اللي قلت ان الله يرزقه ايه وطبقت في مين وطبقت في زكريا وجاب يحيى تقوم لما تجي لها دي يبقى في ايلاء للنفس ولا مش ايلاء ليه؟ لان ما كانش فيك ناس تقول يمكن انا نمت، ما كانش طلعت ينزل المخدرات والبتاع اللي بيشموه ولا حد نمت ولا حاجه وحد جه في ريحي ولا مثلا صح. ثم ربنا منع عنها الحكايه. قال ايه؟ قال واذكر في الكتاب مريم، الكتاب اللي هو ايه؟ القران. واذكر في الكتاب مريم. ولذلك القران عامل لها سوره اسمها مخصوص. ليه؟ لانها فزه اي مفرده في نساء العالم. يعني حتى مش هتحصل الا لمين؟ بس لها هي. ولذلك هو اللي يسموه الاعجاز المشخص. اعجاز ايه؟ مشخص في شخص ما يتعداش لغيره. انما في حاجات تانية تحصل انما يصح تتكرر، وما دام يصح تتكرر ما تبقاش مشخصه. احنا ضربنا مثلا في سوره التحريم لما قال الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط. هو قال لنا مين هم؟ اسمها ايه؟ مين ايه؟ ما قالش. ليه؟ لان المساله ربنا عايز يخليها عمليه قاعده، ان الرسول ما يقدرش يهدي امراته وهو رسول، اهم دول رسولين وما يقدرش يهدوا مين؟ اذا للمراه ذاتيه عصبيه ما تدفعش واحد ابدا. ان قال اسمائهم يقول ده دي خصوصيه في الرولاج عموميه، يبقى من الممكن ان هو يبقى عالم كبير ومش قادر يهدي عياله، مش قادر يهدي امراته. جاي وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه ايه؟ فرعون. فرعون اللي ادعت الغل مش قادر يخلي الرجل تتبعه في العقيده. قال لك لا، المراه لها ذاتيه عقيده مش تبع لحد في العقيده ابدا. طب ما قالهاش مين هي؟ قال لك مش ضروري، ده بده يثبت ان المراه لها ذاتيه عقديه فلا يمكن ان تتبع احدا في ايه؟ في هذه العقيده. ايه المراه فرعون اللي ادعت الغل وهي قالت رب الدنيا عندك ايه؟ في الجن، ولا الجن من فرعون واحد، ولا الجن من القوم الايه؟ لكن لما جه عند ستنا مريم قال ايه؟ قال ومريم مش بس مريم، ومريم ابنت عمران، ده جد ما سابها من جهه ابوها، مش كده ولا لا؟ ليه؟ لان ما حدث لها لم يتكرر. تبقى الخصوصيه موجوده ولا لا؟ الخصوصيه موجوده مش اسوه. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انتبذت يعني ابتعدت، نبذ هذا الشيء عنه يعني ايه؟ ابتعد. انتبذت من أهلها اللي هم بهم الأنس، فكأن أنسها لا بالأهل ولكن أنسها بمين؟ برب الأهل. إذ انتبذت من أهلها، لو كان انتبذت من الناس لا، ده انتبذت من مين؟ من أهلها. ومكانا ايه؟ شرقية. طب شرق ايه؟ طب ما هو كل مكان يصح انه يبقى شرق ويصح انه يبقى ايه؟ وده الكلام في الشرق والغرب لغة لمكان ثابت، يعني احنا بنقول الشرق كذا والغرب كذا، مفهوم؟ ولكن اللي في الغرب برضه يقول علينا ايه؟ شرق. يعني اذا الشرق والغرب دي كلمتهم ايه؟ دائرة، كل مكان فيه شرق وفيه ايه؟ يبقى لازم نشوف شرقية بالنسبة لايه؟ لعالم هناك وهو بيت المكر، الشرق بيت الايه؟ بيت المقدس. اذا انتبذت من اهلها مكانا شرقيا لتفروع لمين؟ للعباده ولخدمه هذا الايه؟ المقدس. فاتخذت من دونهم حجابا. طب ما هي انتبذت مكان شرقي. طب قال لك ده بعد المكان، انما ما يمنعش ان فيه مكان ثاني يجي الناحيه دي، ولما يجي المكان الناحيه دي انه يعمل حجاب ثاني. يبقى أخذت مكانا ومكينا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم في استهلال السورة عن قصة يحيى من زكريا في قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا، جاء بعد ذلك بقصة مريم واستهل الآية بقوله لرسوله صلى الله عليه وسلم واذكر

الله نور السماوات والأرض مثل نوره إلى آخر. وبعدين يتكلم يقول لك نور على نور. إيه النور اللي على نور؟ اللي ينزل لكم بقى من الإيه؟ من الوحي. في بيوت أذن الله أن ترفع وتأخذ منها الأشياء تنور لكم الإيه؟ تنور لكم الوحي. فكانوا يتفاءلون بهذا النور لما يجي من ناحية المشرق، فاتخذت المكان بتاعها ناحية الإيه؟ ناحية المشرق. والحجاب هو ما يجعله الإنسان حاجبا له عن غيره وحاجبا لغيره عنه. الحجاب مرة يكون حجاب مفرد هو ساتر فقط يستر، ومرة يبقى حجاب مركب. وإذا أرادوا أنهم يبالغوا في التستر يعملوا الحجاب إيه؟ مركب. زي إحنا بنشوف مثلا في الأشياء اللي بيعملوها على الشبابيك السفاير دي، مرة تبقى السترة واحدة ومرة تبقى ايه؟ تبقى السترتين علشان تستطيع ان تحضر بالضوء ايه؟ الضوء اسر. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى واعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور. طب ده الحجاب ساتر، الحجاب ساتر ولا الحجاب مستور؟ قال لك حجابا يعني هو حجاب وفي ذاته ايه؟ مستور بحجاب اخر. وجل بقى نظير في ظل وظليل. الظل بيحرم عنك الشمس، لكن علشان تجب الشمس بحرارتها قوي يقولوا اعملوا ايه؟ مركب. الظل اللي هيحرم عنك الشمس مظلل ايضا، ظل ظليل يعني ظل ايه؟ ظل مظلل. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا فارسلنا اليها روحنا. احنا علمنا زمان ان كلمه الروح لها اطلاقات متعدده في القران. اول هذه الاطلاقات اللي احنا نفهمه اللي به قوام حياتنا الماديه، اذا روحك الانسان الروح الماده دي تعمل ايه؟ يبقى فيها حس وحركه ونشاط وكل اجهزه ارضه جسمها الروح ايه؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي تقع له ساجدين. دي اسمها الروح الايه؟ اللي بتخلي المادة تحس وتتحرك. هل هذه الحياة بتاعتها دي اللي هي الحس والحركة والجري والمروح والمجيء دي هي الحياة المقصودة في خليفة الله في الأرض؟ قال لك إن كانت دي الحياة المقصودة تبقى ما أهونها. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان قد يمر فيها يقعد ساعة ويموت، يوم ويموت، سنة ويموت، ثم بعد ذلك يموت. أم قال لك لا ده في حياة تانية، في حياة. ولذلك يقول القرآن وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي دي الحياة الحقيقية. ليه؟ لأن الحياة بتاعتك دي مهددة ألا تدوم لأي إنسان، وتدوم لمدة قصيرة وتنتهي، وحب دامت إلى أن يبلغ الشيخوخة ويبقى حرم. هيموت ولا مش هيموت؟ الله. إذا كنت تريد الحياة الحقيقية فهي الحياة التي لا يهددك فيها موت، وده لا يتأتى إلا فين؟ إلا في الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الإيه؟ فإذا كان الله عمل للدار الدنيا روح يتحرك الجسم فيها ويأخذ نشاطه وإلى آخره، يبقى الدار اللي هي الحيوان الحقيقية ما يعملهاش روح، ده لازم يعمل لها إيه؟ روح تناسبها، تناسب طولها، تناسب بقائها، سرمديتها. ولذلك حينما يتكلم القرآن يقول إيه؟ أن الحق سبحانه وتعالى يقول للناس استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هو بيخاطبهم، بيخاطبهم يبقوا أحياء ولا لا؟ بس أحياء الحياة دي بقى الحياة الدنيا بتاعت الدنيا دي. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يبقى كل شيء حياة ثانية، وإلا فهو يخاطبهم فهم أحياء. إذا إن لم تستجيبوا يبقى ما خدتوش حياة. الحياة دي بقى الحياة اللي هي لها إيه؟ اللي هي لها بقاء. فكما سمى الله السر الذي ينفخه في المادة فتتحرك وتحس وتقف حياتها المادية، جعل برضو للقيم التي تبقي لك الحياة في الآخرة الحياة السعيدة سماها روح برضو، سماها ايه؟ ولذلك يسمى القرآن ايه؟ روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرك. روحا يعمل إيه؟ ويسمى اللي ينزل به حسه، اللي ينزل بالروح يسميه إيه؟ نزل به الروح الأمين. الله. إذن ففيه حياتان، حياة مادية لها النور المادي ولها الروح اللي هي بتخليه يتحرك ويحس، وبعد ذلك حياة قيمية ولها حياة أخرى هي الحياة الإيه؟ السرمدية. فالحق سبحانه وتعالى يسمي الوحي اللي ينزل بالروح القيمية يسميه الروح، ويسمي ما ينزل به إيه؟ ما ينزل به روحا. هنا بقى أرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل من هو نزل به الروح الإيه؟ الروح الأمين. طب نزل، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. كلمة فتمثل يبقى هي مش حقيقته، يبقى حقيقته في ثاني نورانية وأشياء أخرى، ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، له حقيقة ثانية. إنما هل هو ظهر على حقيقته؟ قال لك لا، ده ظهر على إيه؟ على هيئة بشر. يبقى بشر دي مش حقيقة، ده إيه؟ ده تمثيل للحقيقة، تمثل في صورة إيه؟ في صورة إيه؟ بشر. تمثل في صورة بشر، طب ليه؟ أم قال لك الآن يعني فتبقى المسألة خطية؟ ما يمكنش يلتقي الملك بملكيته مع البشر ببشريته، لأن ده له قانون وده له قانون. ولذلك إما إن الملك يتمثل بصورة بشر، وإما الإنسان نفسه يرقيه الله إلى أن يأخذ صفة ملكية كما رقى محمدا صلى الله عليه وسلم في الأرض، يديله عشان ممكن يلتقي، لأنهم الاثنين عايزين إيه؟ يلتقوا ويتقابلوا. ما دام هيلتقوا يبقى حاجة من اثنين، يا إما يتمثل بشر. ولذلك هناك إيه؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم إيه؟ إلا أن قالوا إيه؟ أبعث الله بشر رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا إيه؟ رسولا. ولو جعلناه إيه؟ ملك لجعلناه رجلا. مش ممكن يقابلكم وهو ملك، أمال يبقى إيه؟ لازم يتمثل في صورة إيه؟ في صورة بشر. صورة البشر ده عشان الإناث، لأنها ما شافتش الملك، فيمكن لما تشوف الصورة دي تفزع. فجاب لها في صورة إيه؟ بشر. فتمثل لها بشر، بس بشر شكله إيه بقى؟ نشوف كده. فتمثل لها بشرا أي من جنسها سويا. يقال فلان سوي التكوين إذا كانت أبعاد جسمه منسجمة مع بعضها، يعني كده يقول لك ده إنسان إيه؟ مساوي. لا لا لا، جبهته نص وشه، ما هي فيها ناس جبهته تبقى نص وشه، فيها ناس مناخيرها أواكب وشه، فيها ناس بقها يبقى مش عارف إيه، فيها ناس يبقى مثلا عنك، لا إنما هو بشر إيه؟ بشر سوي. يعني إيه كلمة زي بشر سوي ليه؟ قال لك للإناث أبي واحد. وأيضا لنثبت أن مريم عفيفة عفيفة عفيفة، بدليل أنها لما شافت الإنسان السوي الوسيم الجميل ده اللي شكله مش عارف إيه، قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ولو كان فيها بس كانت تستلقط ولا تتكلم وقت البيتين ولا حاجة أبدا. أعوذ بالرحمن منك إن كنت إيه؟ إن كنت تقيا. يبقى بشر عشان إيه؟ يؤنس، وعلشان يبين لك إنها مع انه بشر سوي، والبشر السوي ده هو اللي يعجب مين؟ يعجب المرأة، شكله بندامه زيه سمته بزيته. مع ذلك ساعة ما يقول ايه اعوذ بالرحمن منك ان كنت ايه تقيا، دل على انها ايه؟ عفيفة في منتهى العفة والاستقامة والايه؟ والالتزام. فتمثل لها بشرا سويا. ساعة ما تمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ أي ألتجئ، ألتجئ إلى الله منك لأنني أخاف لتفتك بي لتعتدي علي لتعمل بي، فأنا ما أعمل، أنا ضعيف امرأة، فأنا لا أستعيذ إلا بالله هو اللي يقوى على إنه إيه يرضى عنه. والاستعاذة، وإذا استعذت بالله فهم أن الذي يحترم استعاذة إنسان بربه الإنسان المؤمن، إلا أقول أعوذ بالله أنا استعذت بالله منك يا شيخ، يقول له خلاص يا شيخ، وأنا أنت استعذت بالله واستجبت لي، أنا لست وقعا حتى أجترئ على من استعاذ بربه. مش ما عنديش الجرأة دي. ولذلك كنا سابقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب امرأة وكان فيها شيء من حسن، وبعد ذلك غير النساء بقى قالوا الست اللي جايه دي كبيره دي هيبقى مش عارف احسن تغلبنا على رسول الله ومش عارف ايه، فقالوا لها إيه ان رسول الله يحب اذا اقترب من الانسان ان الانسان يستقبله يقول له اعوذ بالله منك. فالبنت بدويه غلبانه يعني. ساعه ما دخل عليها رسول الله قالت له اعوذ بالله ايه منك، فما لها استعذت بمعاذ اذهبي الى اهلك. يبقى اذا اللي يحترم الاستعاذه بالله من؟ التقش. فقالت ان كنت بقى تقش فانا انت جاي بتقول لي علشان تعمل ايه ولا ما يعرفش، انما ان كنت تقش ابعد عني. وكلمه اني اعوذ بالرحمن ليه؟ كلمه الرحمن لانها برضه في امل انه حتى وان لم يكن تقي رحمه ربها تقيها. قال انما انا رسول ربي، انا مش جاي من نفسي، انا رسول ايه؟ رسول ربك. وكلمة بقاش رسول الله، رسول الرب المتولى التربية، والذي تولى تربية شيء يعمل ايه وياه؟ حسن تربية له يكونه عن اي افساد. لان احنا قلنا عطاء الربوبية عطاء مالي يديك الحاجات دي، انما الالوهية عطاء معنوي، عطاء قيم عبادة. طب اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا وإن لم تكن تحلي نستعيش بالرحمن. لا، أعوذ بالرحمن منك أدي قضية، فإن كنت تقيا فاحترم هذه الاستعاذة. إن كنت تقي احترم هذه الاستعاذة، وإن ما كنتش ما تحترمها أنا لجأ الرحمن الرحيم يحطني ويعطيني. فيبقى النقل إيه؟ فيه الاحتمالين لإيه؟ الاثنين. قال انما انا رسول ربك لاهب لك. اهل كلمه لاهب لك دي كان يجب ان يفهم منها انها هبه، مش باسباب تكوينك وسببيه، ده مساله جايه كده من عنده. طب ده احنا قلنا في يحيى وزكريا ان هو ايه؟ هبه، لان كان الرجل زكريا بلغ من الكبر ايه؟ واذا امراته عاقر. لكن الجهازين موجودين الاثنين ولا لا؟ الذكوره والانوثه. لكن في ايه؟ ما فيش ذكوره. فتبقى الهبه هنا ايه؟ صح، لاهب لك غلاما ذكيا. غلاما ذكيا، ذكي يعني ايه؟ فيه ذكي من الذكاء، وفيه ذكي يعني مثقف صافي نقل. ساعة ما يقول لها لأهب لك غلاما زكية كانت الفطنة تقصد انه ايه؟ انه ايه؟ ايه؟ وما دام هبة ما تبحثش في الأسباب، وما دام هبة ما تبحثش في ايه؟ في الأسباب.